وكذلك إلا يعذبه معذبا. هذا مثل المين إلا تعذيب. أنت لا تفهم ترتيب القواعد عند نفسك، أما أن تتبع العرب الذين يستسلمون بها وأنت تجد القواعد شرعية. نعم هو هذا كتاب، الكتاب يقول لك كذا وكذا ويقول لك كذا وأنت تقول لا. هذا يعني تخريج هذا طيب. معذبا يا شيخ معذبا معذبا مثلا من عذب مثلا المين بمعنى تعذيبا. ولأجل هذا الشرط، لأجل هذا الشرط وهو أن لا ينتقد نفيها وجب الرفض بعد بلغ لكن الذي قلنا لكم البارح، يا البارح في نحو ما زيد قائما بالقاعدة أو لكن قاعدة على أنه خبر بمبتدا محذوف ولم يجوز نصبه بالعطف لأنه موجب وما لا تعمله في الموجب. الثالث من الشروط، انتبه يا أخي، الثالث من الشروط الطيبة هذه أن لا يتقدم الخبر على الإثم لقوله هنا ما مسيء من اعتبى، ما مسيء من اعتبى، وهذا قول العرب لقوله ما مسيء من اعتبى. الأصل ما من اعتبى مسيئا، ولكن لما تقدم الخبر مسيئا بطل العمل. وكذلك قولهم قول الشاعر وما خذلوا قومي فأخضع للعزة. من يعرب البيت هذا ويعطينا فيه الشاهد؟ وما خذلوا قومي وما خذلوا قومي فأخضع للعزة. أعرف أنت البيت ولكن لا تنظر في الكتاب، طبق أنفسك. أي أعرف البيت، أعطينا فيها الشاهد. العيدة للعيدة، أول كان ما تعربه خلي المدرس تلميذ المعهد يعرب هذا. عامل ولا غير عامل، نعم. ولما وين الخبر والأصل خذلا، ولكن لما تقدم الخبر خذلا فطلع عمل. فأما قوله اسمعوا، فأما قول الشاعر إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر من نفس. ليش رقبت مثلهم في هذه على عطى الشاهد في البيت؟ إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر. وين الشاهد فيه؟ هذا الفرد مثلهم تقدم الخبر ولكن عميل سماء. اسمع مثلهم ما بشر مثلهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر. وهذا عامية مصيبة مثلهم مع أن الخبر تقدم على الإنس بشر فاهم. شوف اللي خرجوهم. أولا قال سيبويه هذا الشعب. أيوة. وقيل غلب من الفرنسا وإن الفرس قطع لم يعرف سرطاها سرطا عمري ما عند الحجازي. وقيل مثلهم هذا مبتدا ولكنه بني بإبهامه ما أضافته إلى النبي. هذا طيب مثل ما أنكم تصفون هنا. جواب إما أنه شاف وإما أنه غلق الفرس لأنه ما يعرف سرطا على الإمام فقال فنصب الخبر مع أنها تقدم على الإسلام. ولكن الأحسن عندي الجواب الثاني. الجواب الثاني أن مثل بإبهامي توقف في إبهام. نعم مفهوم. فمبني بإضافته إلى المبني الخبر هذا مقدم مثلهم مرفوع وعلى مطرة الدم المقدرة مع أنه ظهور استغان المحل بحركة البناء مبني على الفتح مع الدرح مثل قوله تبارك وتعالى مثل ما أنكم تنطقون وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لا كله المبني المتوغل الذي من المبهمات إذا وضيف إلى المبني المبني واضح. مش نقول مبني على الفتح في محل رفع المحل بس. نعم كما أنك تكون إيش عربي لأن إذا كان مبني يكون محله إنه لحق مثل ما أن صفة صفة لحق حق مثل ما أنكم كما أن نطقنا كلام نحن نتكلم أي حق وفي كمان في مثل نحن على هذه القراءة قراءة بوس وحق لإضافته إلى المبنى هو مد يعني مد على المد في محل رفع. نعم وإيش بني لإضافته إلى المبنى المبنى وتغولي في الرفع. وهذا حق مثل نطقكم ما أن نطقنا هذا وهذا تكون صفة لحق. نعم لها عارف كثير طيب حق هذا لا تكون صفة هذا مبني مثل هذا ما فيه معنى كيف ما فيها ولا شك فيه عند من لا يعرف القواعد الحق وما فيه سوء عند من يعرف لأنك فيها خمسة أعراض لكن ما وكذلك مثل ما أنكم تقولون فيها عار ولكن نحن نفتكر تكلمت مع راشد فيه في هذه الحال مثل ما أنكم تقولون وعرضنا هذا في هذا الإعراض وموجود هذا الإعراض في الكتاب. نحن ما نقول نحن نتكلم حول الآية بشر أنا بس نمسك الرابع من الشروط اعمال ما بينكم. هذا قال فاعل وجه فاعل تقطع فاعل مبني على الفتح على لقد تقطع بصروفه بينوا هنا بمعنى البصر مبنية صاحب فيه مده ما عندكم تصريح لانه وظيفة للمبني هو هذا بينكم مصدر ابو شيخ مصدر بينك ولو كانت وظيفة الى المبني. ايش معناه يا شيخ؟ لقد تقطع بصروفكم نحن نعرف هذا يا أخي. هو هذا الشاهد أن بين هذا وظيفة للمبني وهم الضمير فبنية على الفتح في محل رفع لا سهل نعم فيها ثلاثة أعالي الإعراب الثاني لقد تقطع بينكم الرفع هذا واضح بطلوكم. وكذلك لقد تقطع بينكم فيه إعرابا. الإعراب الأول أن الفاعل الضمير المستتر الذي يرجع إلى ما قبله وهو إيه؟ التواصل الذي يتم بين الشفعة هذا مستتر نعم لقد نعم هذا لأن عارف الشفعة التواصل بينهم وبين المشفوعين وهذا انقطع يوم القيامة وتكون بينكم هذا الظرف. وقيل فاعل مبني على الفتح في محل رفع لأنها وظيفة إيه؟ إلى المبني. أنفهم هذه قواعد اللي ما درس القواعد العربية ما يفهمها. فالعلماء رحمهم الله نعم من المفسرين الذين يعرفون القواعد العربية يعرفون هذه الأعاني بخلاف الذين تكفيهم إذا وظيفة للضمير إذا وظيفة للعين المبني نعم نعم آخر وجه هذا هيمشي هذا الرابع أن لا يتقدم معمود خبرها على اسمها كقوله يش وما كل من وافى من أنا عارف ليش تحتاج إلى وما كل لا طبق الكتاب الولد هذا يعرفه وما كل وما كل من وافى من أنا عارف وما كل كل الرفع ده ما فيها تعب العمل هذا العمل من صاحب فيه عارف التي هي خبرهما ما هو لأن إيه فكلا عملهما بسبب أن معمول الخبر أن تقدم وليا ما لو كان فرق الأوزان ومجروع ولذلك الحركة هذا تكتيب عليه نتبع القواعد العربية نعم الشاهد معناتها بصر الرواية الشاهد معناتها إذا كان النصر هذا غلط من المسمار هذا نحن نتبع القواعد العربية ولذلك ندرسها ونستهد فيها عشان ولو لحم واحد في الإذاعة هناك نعرف أنه لحن واضح ولا نحن نتبع القواعد العربية ما نتبع يعني هذا المسامر واضح فهمت وما كل من وافى وما كل من وافى منا أنا عارف Yeah. هذا هذا من يعرض هذا البيت؟ لا يا حسن اعرض البيت. ما هذه نافية عاملة عاملة. طبق الكتاب له، طبق له الكتاب. هذا وهذا الذي سأشرته. وهو غير ذلك. ما هذا غيره؟ لا عند الحجازيين العرب الحجازيين الذين يحملونها لأن الشرط مفقود هنا ولا عند بني تميم الذين لا يحملونها مطلقا. العرب اختلفوا فيما النافية. الحجازيون يحملونها كليسة ولكن بشروط، وبنو تميم لا يحملونها مطلقا. واضح ولا عارف؟ ولكن هناك فقير الشرط. ما هو؟ أن معمول الخبر وهو كل من وافى من العارف. فلذلك قال عارف ولم يقل عارف. انتبه. وما كل من وافى من أنا عارف. يعني كل هذا الشيء مفروض به. لا لا. كل معمول الخبر. نعم. مفعول به. وما كل من وافى من أنا عارف. كل مضاف كل مضاف مضاف لا وافى مبني على مبني على عن الظهور. فلو ما كل من وافى من إنا لله وإنا البيت واضح واضح يا عرب. أدعوك تفعلون لمن؟ حتى كان لك كان لك يعني هذا ما يحتاج. وما كل من وافى من هذا أنا عارف. واضح؟ أنا ما هم ما ينصبون ما يخلون ولو كان موجود. نعم في الآية هذا ما هذا بشر بنو تميم ما هذا بشر ولكن يا واضح واضح. أنا عارف وش أعرف. فأما على وما كل من وفى من أنا عارف. هذا واضح إعرابه. ما نافلة أنا اسمها عارفة. كلما من وفى من هذا مقدر إلا إن كان المعمول ظرفا أو مجرورا. تعمل يجوز على الأعمال كقوله فما كنا حين من توالي مواليا. هيا اضرع اضرع يا حسن. واما اذا كان المعمود هذا معمود الخبر هذا ظرف او جار ومجرور تعمد مثل قول الشاعر فما كنا حين من توالي مواليا. هيا علي فما كنا حين من توالي مواليا. ها ها لا هذا خليه لهذا. أعرف لو عملت فما كل حين من طوال يا عمل ليس لا كل حين كل حين ظرف زمان. لا مضاف الى ظرف. مضاف الى ظرف. نعم لكن ما تقول ظرف. يعني مضاف الى ظرف. نعم. قلنا يضرب هنا. ها بالنيابة. الظرفية هناك بالنيابة. تقول له ليست من السماء زمان ولا من السماء. حتى إنما الآن كان الظرف بسبب النيابة. بسبب إضافتها إلى الظرف. واضح ولا؟ ما تقول الظرف. نائب عن الظرف. كما فكما تقول في قوله تبارك وتعالى فلا تميلوا كل الميل كل الميل حتى تكون ناي بسبب اضافته الى المفرد وهو الميل هذا هذا هذا مثل هذا كل احد نعم يا أخي نعم ظرف ولكن الظرف هذا من فوق تثبت الظرف من كل الظرف كلها ليس كلها فلا تميلوا كل الميل في الحالة هنا ليس كلها لا يمس كل الظرف من فوق تثبت كل الظرف أقول لك ظرفية هذا بالنيابة انتبه ما تشوف إلا زي ما نقول فيها نائب عن الظرف لا ما تعصب هيا ايش قلت كل حين ايش طيب وين المتعلق وين المتعلق بايه متعلق بواليا بايه واليا مفاعل شو فاعل ضم واليا شرس على ابوك خبر ما وين يسموها من وين من هذا من ينراعي من وين وين العايد؟ العايد الضمير المستتر غلط عليك. واليه من تواليه؟ لا لا لا انا زي ما اقول هذا الفاعل الضمير المستتر زوبر تديره انت. الضمير المستتر انا قلت. نعم ما هو العايد؟ العايد محذوف هنا ضمير النص. من تواليه؟ فتقرير البيت فما من تواليه مواليا كل حين هذا هو الماضي هو هذا هو الماضي ايش من والا من والا نعم والا مش ثلاثي ماضي ثلاثي لكن ما في رباع يعني واما ذا لا دخلنا في ذا الآن وأما لا النافية فإعمالها عمل ليس قليل حتى النبي ولذلك ابن هشام يعني خصها ايش؟ الشعر ويشترط له كمان ها؟ نعم ويشترط له الشروط السابقة فيما؟ ما عدا الشرط الأول لأنها لا تقترن بإيه ثم زيادة أن يكون المعمولان وأن يكون المعمولان نكرتين بخلاف ما لا تعمل في المعارف وتعمل في النكرة وأما لا هذا لا تعمل عمل الإنسان إلا في النكرة إلا إذا كان اسمها وخبرها نكرتين واضح والغالب أن يكون خبرها محذوفا حتى قيل ايش؟ في لزوم ذلك في قوله انا ابن قيس لا براء هذا جعلها ايش؟ ابن هشام جعلها لا التي تعمل عمل ائتمي هذا الذي اختلف فيه العرب بنو تميم يقول له واجب حتى خبره لا التي تعمل عملية واما ايش الجازيون البحريون قالوا واجب لا ما هو واجب حتى خبرنا الكثير ان يحدث خبرها ولذلك قال ابن الغالب في رسلته وشاع في بلداد في الخبر شاع ولكن بنو تميم قالوا واجب التي تعمل عمل ليس من تعمل عمليه ايش التي تعمل عمل ليس الكلام. وأما ابن هشام قال كذلك التي تعمل عمل ليس. من حيث خبره. نعم من حيث خبره. هذا. الشواهد ما جاء لا واما لا واما اجت تعمل عمليه لسه ما تسجل في احد حضر في ايه في احد خبر والصحيح هو الجواز الجسمي كقوله تقول الشاعر فعدا فلا تكون على الارض باقيه ولا وزر من ما قضى الله باقيا هذا اللي بيت عربناه البارح ايوه هذا وانما لم يشترط الصف الاول لأن إن لا تزاد بعدنا وأما لاتا لاتا هذا فإن أصلها لا بمثيلة الساق وعملها واجب عملها واجب وله شرطان فبعمله شرطان كونه معموليها الزمان والثاني حسوى أحدهما والغالب كونه كون المحذوف المرفوع مثل قوله سبحانه هو الذي جاء في القرآن ولا تحين مناصب علي بن عود ولا تحين مناصب الآية هذا ايش اعرابه حين مناصب لا شوف الكتاب روح اقول لك لك ولا تحين مناصب ايش اعرابه ولا تا عامل لا تا ايش اعرابه لا تمنع عامله أه؟ اداه التي تعمل عمل ليس زينت عليها ايش زينت عليها التاء التاء كما تزاد التاء في اوروبا وثم هاي المره هذا نظيره ثاني لا تا حين مناصب ايش اعرابه حين ضرب لا يسعى الظرف هذا يسعى الظرف مبني في محل يا أخي مبني اسمها محدود ولا تلحين يا أخي ما هو مبني اسمها اسمها ولا تلحين حين مناصب لا اسمها ايش هذا حين مناصب ليش على بك خبر ناس خبر ناس نعم منصوب ولا مبني ليش تقول مبني مبني لأنه ظرف لا لا مبني لأنه ظرف يا مسكين الظروف لا مش كلها مبني الإضافة لا تجتمع مع الظرف إلا الإضافة إلى الجمع أما الإضافة إلى المفردة لا تجتمع مع الجمع هذا معرب منصوب على مثلث الفتحة هذا اسمها محذوف ولا تحين حين مناصب هذا ليس وبابه هو مثل حين قديم ايش بابه هو مثل حين ماذا؟ ماذا فعلت؟ هذا باب سنين ايش لك؟ انت غلطان اصبع يعني الحين قضياتي ما اعرف يا شيخ الحين ونون الحين يعني الحين نياتي ما اعرف ومبني يا شيخ ومبني متى تبنى؟ متى تعرف؟ يبنى اذا تجرد من الاضافة يبنى ايش؟ اذا تجرد من الاضافة هناك ما تبنى هناك تعرف ايش وحيد؟ لا تقول انت ما اعرف انت قل لي انا ما اعرف الحين ما ناصر حين من أصل هذا وظيفة وكذلك حينا بغير الإضافة حينا من الدهر نعم وكذلك إلى ومتاعا إلى حين متى تبنى إذا كانت إذا وظفت إلى الجملة الفعلية الجملة الاسمية أو مضارع حينئذ تنظرون يا شيخ واحد أسمع أما إذا وظفت الماضي فيها وجهة أسمع هذا ما جاء أنت لا تستعجل طيب. انت ما درست القرآن لسه اوكي اذا كمان لا تقول في القرآن لا تعلم القرآن الذي يعرف صحيح بكلام الله ما لنا ان نقول فيها بآرائنا طيب اي ليس الحين حين تراني ومن القليل قراءه بعضهم برفع الحين برفع الحين هذا نضيف خبرها وبقي اسمها ولا تحين لا ألا ولا ولا ولا ولا تحين ولا تحين مناصب ولا تح ولا تحين مناصب طيب اين الخبر لهم هاهم ولا وهذه قراءة شاذة، إنما قراءة نافعة وحصر النص ولا تحين مناصب. وأما قول الشاعر يبغي في ورقة حين لا تمجير، ها حين لا تمجير خبر محذوف، فارتفاع مجير هناك على الابتداء او على الفاعليه والتقريع حين ذات له ذات له مجير وجب الخبر وبقي المبتدا او يحصل له مجير وذات هناك مهمله بعدم دخولها على الزمان لانها ما تعمل، لان من ذلك الخالق وما لي لا تفيس الواحد من عمل. قول ابن مالك، قول ابن مالك وما لي لا تفيس الواحد من عمل ليحمل على وجهين، احد الوجهين انها قوله ولا وما لي لا تفيس الواحد من عمل معناه ليس